حصريا على موقع مارادونا.com. كان عقلي فين مني زمان، انا جيت قوي عليه، قفلت انا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بايديا انا، اذيته طول السنين، وجالي قلب ازاي كده، والقسوة جاتلي منين؟ ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بإيديا، أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا اللي ألف مرة خان ولعب في يوم فيا. خلاص الحياة وما شفتش بعده خير، كان هم بان للناس تمام وانا في النفس الاخير، احساسي بذنبه ما راحش يوم وما فيش سكة الرجوع، على نفسي كتير بعتب والوم على ظلمي ليه موجوع، في غيري دلوقتي معاه أكيد دواء وزمانه عاش عادي، أنا اتجاحت كتير معاه وهو كان راضي، فعلا ما بيتنسيش وحاولت أتعايش، بفشل وقف حياتي ومش بعيش، وبكابر عامل قادر وإني فراق وما تعايش، بفشل وقف حياتي ومش بعيش، وبكابر عامل قادر وإن فراقه ما هزينيش، وأنا تايه في الحياة. حصرياً على موقع مارادونا.com.